لآن القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا إياك